بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Rajab mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna al-Imam al-Muzani rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilat al-Sheikh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى رفقي قول المصنف رحمه الله قال وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين وما هم منها بمخرجين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها المصنف رحمه الله تعالى جزاك الله katika hii sehemu azungumzia neema za watu wa peponi starehe ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea katika pepo yake kasema wa ahlul jannati يومئذ في الجنة يتنعمون نواتو وجنة واتو وبيبوني سكوهيو كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى وتكون وين يكون يعميك وبصنوف اللذات يتلذذون na watakuwa wakistarehe starehe aina mbali mbali wa bi afdali alkaramati yuhbarun na kwa karama iliyo bora kabisa kukirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kufurahishwa kama akhbarana Allah jalla fi ulah عن هذا النعيم في آيات عديدة كما أدبت إليه الله سبحانه وتعالى قوس نعمة هذه زوات وبيبوني كتك آية كذا منها ينغوني مهزو آية يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب na hapa Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia vyombo vya watu wa peponi. Kwa vyombo vyao, sahani zao zimetengenezwa na dhahabu, kadhalika vikombe vyao. Wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun, na ndani ya hii pepo muna kila ambacho moyo au nafsi yatamani na kupenda, na kila kinachopumbaza macho ya mwanadamu kipo. Wa antum fiha khalidun, na hii pia ni katika neema ya watu wa peponi kuwa watakaa milele ndani ya starehe kama hizi. Waqala wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, akawalipa kwa subra waliokuwa nayo mabustani ya pepo na nguo za hariri, silk. Muttakiina fiha ala al-araiki la yarawna fiha shamsan wala zamharira, wametegemea katika makochi ya peponi, hawataona katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala jua, bimaana jua la choma. Kwa hivyo jambo kama hilo hakuna ndani ya pepo ya Allah, bali jua halitokuwa kamwe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakutakuwa na baridi kali. Leo baridi imezidi, leo joto, leo kaamna kitu kama hicho. Hakuna siku watu wa peponi watalalamika na hali ya hewa iliyoko peponi, kwa sababu sio nyumba ya mitihani, ni nyumba ya starehe. Wadaniyatan alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila, vivuli vya peponi vipo karibu na wao, yawafunika. Na kile kinachotundwa katika miti ya peponi, Allah subhanahu wa ta'ala hukidhalilisha kulingana na anavyotaka mtu wa peponi, bimaana aweza kutunda akiwa amekaa, akiwa amejinyosha chini pia aweza kutunda, akiwa amesimama pia aweza kutunda. Wewe ule mti utakwenda kwa namna anavyotaka yeye, kwa kimo chake yeye, akiwa amesimama, akiwa amekaa, akiwa amejinyosha, vovote. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا, وتزنغشيوا ذيومبو في فضة وغلاسي زيلي زا فضة. وشونا غلاسي فضة يعني فضة يونيشا مبكا داني كما في الغلاس. قوارير من فضة, قوارير من فضة قدروها تقديرا, تينا imepimwa kipimo kiasi ambacho yatamani nafsi yako katika kile kinywaji, haizidi wala ipungui. Bimaana ukipewa glasi peponi ukinwa, uwezi kusema imepungua kidogo ama imezidi kidogo mpaka mmejilazimisha, la, itakuja kwa kiwango ya vile nafsi yako inavyotamani. Hapa waweza kuletewa kinywaji ukapiga glasi ya kwanza ukasema ilojua lilikuwa kali, hebu nafikiria mbili zitanitosha, ukipiga ya pili nafikiria ya tatu, kisha waanza tamaa zako, ukiondoka pale umepiga lita mbili hivi na ujui umeshiba, ujui umevimbiwa, ujui balaa gani. Si katika pepo ya Allah. Katika pepo ya Allah qaddaruha taqdira, imepimwa kiwango ambacho nafsi yako yahitaji peke yake. Kwa hiyo likianguka tone la mwisho na wewe umetosheka kiasi kile ambacho umetosheka. Wayusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, Zanjabil ni tangawizi. So kuna kinywaji kule kimechanganywa na tangawizi. Na ukisikia majina haya usifikirie ni zile tangawizi zenu za huku, ambazo pia ni nzuri, si mbaya. Kwa mtu asifikirie hivyo akasema ah, pia kule kuna tangawizi si kama hizi, majina tu yamfanana. Lakini sio kweti kama hizi. Na pia ukisikia peponi kuna roman kwa mfano, ukasikia peponi kuna matunda kadhaa, usifikirie yamefanana na haya ya hapa. Kwa majina peke yake. Hakuna kilichoko ndani ya pepo ya Allah katika vitu vya dunia isipokuwa majina tu. Majina peke yake, lakini lile tunda si kama hilo. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا watoto ndio takaokuwa wakiwapa kile wanachokihitaji watu wa peponi, mfano wao ni kama lulu zilizotandazwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam min al-jinn. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. Ukiona hizo starehe, ukiziona hizo starehe za watu wa peponi, utaona neema kubwa sana Allah amewapa na ufalme mkubwa mno, hauna mfano wake mpaka mwisho wa zile aya. Qawluhu fahum hina idhin ila rabbihim yanzurun. Lama dhakara al-musannif rahimahullahu ta'ala na'ima ahli al-jannati أتبعه بذكر أعظم نعيم يناله أهل الجنة وهو رؤية الله عز وجل حقيقة بأبصارهم كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ألبتاج المصنف رحمه الله نعمة زوات وبيبوني akataja hapa neema kubwa kabisa katika neema za watu wa peponi, nayo ni neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili halina shaka ndani yake kuwa watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan bi absarihi, watamuona kwa uhakika kwa macho yao utamuona Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotaja Allah wujuhun yawma idhin nadhira. Hii ya kwanza nadhira maana yake nyuso zitakuwa na uzuri zenye kung'aa, kama utakavyokuja kumbele taeleza. Ila rabbiha nadhira, ni zenye kumtizama mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تونس وسلم سيما إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل ونبوينجيا وتوى بيبوني بيبوني الله سبحانه وتعالى الكريم أتوانبيا وتوى بيبوني تريدون شيئا أزيدكم. Shona neema kama hii. Tizama, lau kama kwa mfano leo mtu mkarimu atakualika tu kwake, nyumba hizi za mwembe tayari majengo tu hizi zetu huko, mwembe kuku sio wapi, mitaa tu ya kawaida yetu, akakualika mtu mkarimu ndani ya nyumba yake, kisha akakukirimu kisawa sawa, akakukirimu vizuri kabisa vile anavyotakikana mgeni kukirimiwa, kisha akaja akauliza, je, kuna kitu niwaongezee? Mfano, waonaje ile furaha utakayokuwa nayo wewe kama mgeni katika nyumba ya mtu mkarimu kama huyu? Sasa huyu ni mkarimu, kiumbe aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akajaalia kwake yeye sifa kidogo ya ukarimu. Sasa kuna yule ambaye ana ukarimu ambao umekamilika Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi almathalu al-a'la. Ana ukarimu uliokamilika, hauna upungufu wa aina yoyote. Hivi wafikiria atawaneemesha vipi na kiasi gani watu wa peponi. Kila aina ya neema wanaoitaka iko katika pepo ya Allah Subhanahu. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun. Pamoja na hayo Allah Subhanahu wa Ta'ala awauliza watu wa peponi, turiduna shay'an azidukum, kuna kitu mwahitajia pengine niwaongezee? Baada ya yote niliyowapa na nawauliza, kuna kitu niwaongezee? Fayaqulun, watu wa peponi watamjibu na kusema, alam tubayyid wujuhana, je hukuzifanya ni zenye kung'aa nyeupe nyuso zetu? Alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nar, je hukutuingiza peponi na kukutuokoa sisi kutokana na moto na adhabu ya jahannam? Kuna zaidi ya haya ya Rabb katika neema kubwa ulizotupa? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayakshifu alhijaba, Allah ataondoa hijab baina yake na waja wake, wamuone, wamuone Allah subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla, watu wa peponi hawajapewa chochote kile kitakachopendeza kwa wao kama kumtizama Mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qawluhu ta'ala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, lil ladhina ahsanul husna wa ziyada, wale waliofanya wema kwa wao ni alhusna ay aljanna, kama alivyofasiri Mtume sallam katika hadithi nyingine, wa ziyada an-nadharu ila wajhi Allahi al-karim, kutizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu. Wa hadha alhadith akhrajahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa qad fassara jama'atun min as-sahabati aydan az-ziyadata fil ayati as-sabiqati bi annaha ru'yatullahi 'azza wa jalla. Na wamefasiri kikundi cha masahaba pia kwa hii ziada katika hii aya inayokusudiwa hapa ni kumuona Allah azza wa jalla. Minhum Abu Bakr as-Siddiq wa Hudhayfa ibn al-Yaman wa Amir ibn Sa'ad wa ghayruhum radiyallahu anhum, miongoni mwao ni Abu Bakr as-Siddiq, Hudhayfa ibn al-Yaman, Amir ibn Sa'ad na wengineo katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Wote wamefasiri hii aya kwa namna alivyowafasiria Mtume sallallahu alayhi wasallam. والنظر إليه سبحانه وتعالى لا يكون إلا بعد الموت, na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hakupatikani isipokuwa baada ya mauti, si katika uhai wa dunia. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت, jifunzeni kwa hakika hakuna yote atakayemuona Mola wake mpaka afariki aondoke duniani. Kwa hiyo hawezi kuwa mtu leo akasema kuwa mimi namuona Allah, ataingia kwenye kufa kwa al-iyadhu billahi, ni jambo haliwezekani hapa duniani. Sasa mimi namuona Allah, makosa. Allah subhanahu wa ta'ala hilo jambo hakumwezesha mwanadamu kuliweza wapi hapa duniani, hawezi. Walidha kana min du'a'i an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi salatihi, ilikuwa ni katika dua ya Mtume sallam katika sala yake, اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم أو إلى وجهك, اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نقوم بأيوم لوان لذة نوتام وكتزام أسواكو na shauku ya kukutana na wewe, min fi ghairi dharra mudhra wala fitnatin mudilla. Qala ibn Rajab rahimahullah, ibn Rajab akieleza hii hadithi nini maana fi ghairi dharra mudhra ولا فتنة مضلة سمة، وإنما قال من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني بمعنى بلا مذارة ينكم ذرم جمبكا كتمن موتي، ولا فتنة إن يبتزوات مبكا كتمن جمويم موتي. قال لأن الشوق إلى لقاء الله يستلزم محبة الموت. أنتك وانا شوق يكوكتانا الله يلزميانا إلى شوق أنتك تمانينين كيبين ده سوى موتي إلي يكوكتانا مولاواكي. والموت يقع تمنيه كثيرا من أهل الدنيا بوقوع الضراء المضرة في الدنيا. نموتي kule kuyatamani mara nyingi kwa mtu ambaye apenda dunia huwa hakupatikani isipokuwa akipatwa na madhara. Akipatwa na madhara, madhara yale yakawa ni makubwa mno kwake yeye, hawezi kusubiri, hapo utamuona atamani nini? Atamani mauti. Kwa mimi sitaki iwe kupenda kwangu kukutana na wewe ya Allah ni kwa sababu madhara yamenipata na tamani mauti. وإن كان منهيا عنه في الشرع فمجا نكو جامب لكو تمني موتي كو مذارة ليكو باتا لمكتازو كشريا. ويقع من أهل الدين تمنيه لخشية الوقوع في الفتن المضلة. نكو واتويما ودين ووهو تمني كيفو كنا بوتوكي فتنة كبو إنا وبوتي زواتو وتماني ونروك دنياني. فسأل تمني الموت خاليا من هذين الحالين. Mtume sallama akamuomba Allah kuyatamani mauti lakini si kwa hizi hali mbili. Si kwa hizi hali mbili. Wa an yakuna nashian an mahdhi mahabbati Allah. Iwe kule kutamani kumetokamana na mahdh khalisan kwa ajili ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa shauq ila liqa'ihi, na kuwa na shauku ya kukutana na Mola wake. Na hili kama alivyoeleza Mtume sallama katika hadithi ya Aisha huwa ni wakati wa maut, anapokuwa aondoka mja. Man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ahu. Na hii ni wakati anapofikiwa na maut, si katika uhai wake wa kawaida, sababu tumekatazwa kisheria kutamani nini? Kutamani maut na kujiombea nafsi zetu maut. Kwa katika hali ya sakaratul maut, yule mja mwema anapoona neema Allah alizomuandalia, basi atatamani kukutana na Allah. Na muovu anapoona adhabu aliyoandaliwa wal iyadhu billah, atatamani lau kama hatokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale yaingia man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ahu. Qawluhu لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. وهذا تنبيه جميل من المصنف رحمه الله أنه يجب على المؤمن ألا يكون عنده شك ولا مرية في شأن الرؤيا. إني تنبيه مهم سانا نزوري كتوك المصنف رحمه الله كوني واجب يو يا مؤمن أسيوي نشاكا kabisa katika jambo la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, fadlan amman yunkiruha wal iyadhu, wacha kwa yule ambaye akanusha hasa. Maana wako katika ahlul bid'ah wanaokanusha kuwa ataonekana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano wao wafasiri kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa tafsiri aina mbalimbali walizozitunga wao, wakajaribu kukimbia jambo la kuwa waumini ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitizama katika baadhi ya tafasir au tarjama za Kiswahili, hasa katika tafsiri ya suratu Al-Mutaffifin, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون, وطونا وميانديكا حاشا حكيكا هاو سيكوهيو بلا شاكا وتزويليوا ننيم زمولاواهم. فهم يعني كوا hawatozuiliwa kutokana kumuona Mola wao, sema watazuiliwa na neema za Mola wao. Kwa katafsiri, kwa tafsiri kama hiyo. Alhasil, wajaribu kukimbia kuwa watu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo wamelishadidia sana maibadhi, kuwa wao wakanusha ataonekana Allah subhanahu wa ta'ala akhir. Hata ukaleta hadithi zote za Mtume sallam, si muhimu kwao. Ukawaambia Mtume sallam amesema na hii hadithi ni sahih, yatakujua hiyo. Na Sheikh Al-Fadhil Abu Al-Fadhil hafidhahullah ana kitabu kizuri kwa lugha ya Kiswahili, hoja zenye nguvu, amekiita kwa jina hilo, katika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana kesho akhira. Kipata kisome kitabu kizuri sana, na sijui kama chapatikana, usiniulize sasa chapatikana wapi, sijui mimi nikisoma. Alivyoandika aliniletea zawadi nikakisoma, sijui nani akaja akaniomba akaenda nacho maasalama, sikukiona tena. Ni kipo hicho kitabu na mimi nimekisoma mwanzo mpaka mwisho, kizuri sana, akiwarudi maibadhi katika swala hilo. Almuhim, yatakikana kwa mu'min asiwe na shaka juu ya itikadi hii. Akiwa na shaka au akipinga haswa, fa inna hadha mujibun lihirmanihim minha, huenda akanyimwa neema kubwa kama hii. Liannahu lam yakum fi qalbihi muttama'u fi ru'yati al-bari azza wa jalla, kwa sababu katika nyoyo zao hata hawana tamaa wala hawatamani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال بعض السلف من كذب بكرامة لم ينلها, من يكنوشا نعمة كرامة ambayo Allah amewaandalia waja wake, basi huyu haipati neema kama ile. Waru'yatullah azza wa jalla ajallu karamatin, na ikiwa kuna karama kukirimiwa kukubwa zaidi ni watu wa peponi kukirimiwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. قوله فوجوههم بكرامته ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء, وزوري كما أولئوسنا كوامزوري. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية, نيوسو سكويوزي تكوانزوري زيني كما. وتنوعت عبارات السلف في تفسير هذه الآية, نا تفسير يا سلف zimekuja ibara mbali mbali katika kufasiri hili neno faqila nadhiratun, nadhiratun bimaana hasana wa na'ima wa masrura wa mushriqa wa munira wa nadhratu tashmalu dhalika kulla, na ule uzuri wa nyuso na kung'aa kwa nyuso zaingia maana zote hizi zilizotajwa, zote zaingia ndani yake, ni nzuri, zimeneemeka, zina furaha, zanga zina nuru, yote yaingia katika maana nini, maana ya nadhira, an-nadhra. Wa qawluhu bi karamatihi ay anna hadhihi minnatun manna Allahu alayhim an hadahum lil imani wa akramahum bil istiqamati wa thabbatahum ala at-ta'a, haya yote ni kwa Allah kuwa kirimu subhanahu wa ta'ala, ni minna Allah amewaneemesha neema hii kutoka kwake yeye mwenyewe, amewaongoza katika imani, akawakirimu wakawa katika msimamo wa sawa sawa, akawathibitisha katika taa, hatta manna alaihim bikaramati nadhari ila wajhi alkarim, mpaka akawaneemesha kwa kuwapa na kuwakirimu kumuona uso wake mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala. قال الحسن البصري رحمه الله, الحسن البصري رحمه الله تعالى سيما وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة, نيوس سكويز تكوى نزوري إلى ربها ناظرة, قال تنظر إلى الخالق زيكم تزام مومبا, وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق, نيوس هيزو زين حقي يكوى نزوري zikiwa za mtizama aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala. أي أنها تكسب هذا الحسن والبهاء برؤيتها لله عز وجل كوهزنيوسو زتشوما أولي أزوريواكي نكوبندزا كواكي وكموونا الله سبحانه وتعالى. وقوله وأعينهم بفضله إليه ناظرة، وهذا تأكيد أن رؤية الله عز وجل حقيقية بالأبصار. هابا نكتلي ينقوفو تو كوكموونا الله سبحانه وتعالى نكو هكيكة نكو ماتشو في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن النظر إذا عدي بإلى لم يحتمل غير الرؤية الحقيقية بالأبصار. كسابو كيجا النظر كيشا كنا إلى بس هابو هاي بيبي معانا اسبقوا كونا كوماتشو. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، معناك نتزامك وجيشو نتزامك وجيشو. أما كيجا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، كيجا وفي إذا عدي بفي بس معناك عين التفكر ككان كزنغتيا كيلو لتوانبي ونكتجي وكزنغتيا. نبي أيوز كيجا معدى بناء انظرونا نقتبس من نوركم، نيماناك تصبريني انظرونا انتظرونا تصبريني. وإيبو كتك لغة كيراب يوزا كوجا كونا منهيزي نكيلا موجي نماناك نيكيجا كوا إلا ماناك نكتزاما كوا جيتو إلا منادام أنا نتمية كونيا. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر كي تشوبكي إن شاء الله تعالى تجاريبكم مرزية كتك درس يا عصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.